السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيحه تحت باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك أو تألم عفوا تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا الوجع الذي وجده عثمان بن أبي العاص الثقفي في جسده، هل هو جن أو ماذا؟ لأن حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي هذا فيه عدة ألفاظ وعدة مشاكل، فمن ذلك هو نفسه حديث أن النبي ضرب بيده على صدره وقال: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله، أنا رسول الله. فهو هذا رجع إلى هذا، فالمحررون المدققون الذين يريدون تحقيق هذا الحديث يرجعوا إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أو إلى أي مسند جمع مرويات عثمان بن أبي العاص الثقفي، فسيجدون أن الحديث بعضها يرجع إلى بعض، وليحرر من ذلك اللفظ الثابت. أظن أن أحد إخواننا طلبة العلم السابقين معنا هنا اسمه طلعت الحلواني، أظن من زمن بعيد منذ 20 سنة أو 25 سنة تقريبا جمع طرق هذا الحديث، لكن ذهبت ولم تطبع ولم تحفظ فيما يبدو لي، والله أعلم. فلتراجع طرق هذا الحديث وألفاظه، وهل رجع بعضها إلى بعض أم لا. وهو الآتي أيضا ذكره، هو الآتي ذكره الآن، فستنظرون إلى مرد الأحاديث هل بعضها رجع إلى بعض. نفس الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص، أورده مسلم تحت باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. قال: حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء، العلاء بن الشخير، أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مخرج ثاني عن عثمان بن أبي العاص، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، أن يخلطها علي ويشككني فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. في بعض الروايات لم يذكر ثلاثا، أدفل عن يسارك ثلاثا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.